السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ معايا ولا؟ اي نعم معك. طيب الشيخ لو سمحت في سؤال كده، في اذان الجمعة في اذانين، الاذان الاول بيكون في الوقت المحدد لظهر الجمعة يعني، وبعد كده نصلي ركعتين وبعد كده يؤذن الاذان الثاني. هل ركعتين دول ميت وردوا؟ لا. لم يرد. الاذان الاول مش من الافضل يكون بقبل الوقت؟ يا اخي الحال على عهد الرسول عليه السلام كان هناك اذانان، الاذان الاول اذا صعد الخطيب المنبر، والاذان الثاني هو الاقامه، اقامه الصلاه. لكن لما جاء عثمان رضي الله عنه امر ان يؤذن قبل الظهر بزمن، قبل الجمعه بزمن في اهل الاسواق على الزوراء، حتى ينتبه اهل الاسواق الى ان وقت الجمعه قد اقترب. فعثمان الذي احدث اذانا ثالثا، اما على عهد الرسول كان اذانا الاول اذا صعد الخطيب المنبر في وقت الظهر، والثاني الإقامة. عثمان استحدث أذانا ثالثا على الزوراء لعلة رآها في خلافته، ويتنبيه أهل السوق على اقتراب الوقت. والله أعلم.